منورة. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. وكما سمى الروح التي تنطق في المادة فتعطيه الحياة الأولى وهي الحس والحركة، برضو سمى الحكاية الثانية روح. أوحينا لك روحا من أمرنا، روح. يبقى دي الحياة الثانية جاء من الروح اللي هو من الروح بقى بتاعت الايه بتاعت المنهج. وما دام جاء من روح المنهج بقى دي حياة مادية، ودي الحياة الايه المعنوية، الحياة الايه الخيار. ادي معنى قول الله نور، يعني لم يترككم الله للنور المادي ليحافظ على ماديتكم من ان تحطموا او تحطموا، وانما ايضا ارسل اليكم نورا لتهتدوا به في القيام. فيجي نور على ايه؟ على نور. والنور اللي على نور سمعنا دي على ده ما جاش ده الاول، قال لك لا، لان الانسان ما بيكلفش من الله الا بعد ما يبقى كبير، فهو مستفيد بالنور الايه الاولاني ده اللي هو اللي شافه ده في النور المادي، بعدين بعد ما يكلف يبقى يجي ياخد النور الايه ويتلقاه من الرسول، يبقى ده النور الايه المعنوي. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهل نور الشمس او نور الحياه الماديه ربنا حجبه عن حد؟ ابدا. يبقى ما دام يهدي الله لنوره من يشاء يبقى النور هو بقى، يبقى النور الثالث يهدي الله لنوره ايه من يشاء. شوفوا هذا مثلا، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء. وبعدين قال في بيوت اذن الله ان ترفع. اللغه تقول ما دام تسمع جر ومجرور لازم تشوف له متعلق. ايه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء اللي في البيوت؟ ايه البيوت؟ تدور على متعلق ما تجدوش الا نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع. فكأن المساجد هي تلف النور الثاني من فيض الحق. ازاي؟ ام قال لك يا اخي افرض ان فيه آلة من آلات المصنوعة للبشر، والآلة دي عايزة صيانة، من الذي يصون هذه الآلة؟ قال لك المهندس اللي عملها او مثله ممن يفهم فيها. طب حصل لها عطب، قال لك نوديها لمين؟ للمهندس، او نراجع الكتالوج نشوف احنا خلفنا ايه عشان الآلة حصل منها كذا. ده في صنعة البشر. كذلك ربنا خلق الانسان، اقال احد انه خلق نفسه او خلق الناس؟ دعوى لم يدعي احد. طب ما دام ربنا هو اللي خالق ولا فيش حد خلق، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانه الانسان؟ يبقى الله. ما تسيبش ربنا يخلق ويرزق وبعدين تيجي تقول له الانسان يعمل كذا ويعمل. لا لا لا، سيب هو اللي يقول اعمل ولا تعمل بس. يبقى افتياس على الحق، لان انتم ما بتعاملوش نفسكم هذه المعامله، انتوا بتعاملوا نفسكم ان اللي يصنع صنع هو اللي يوضع قانون صيانته وهو اللي يوضع. واذا فسدت الصنع او زي ما بنقول كده في اعراف العامه زرجينه الصنع، بنعمل فيها ايه؟ بنوديها للمهندس، نوديها اهي ترددك على بيت الله لتكون في حضره ربك، هذه هي ترديد الصنع على المهندس اللي خلقها إيه؟ وتقف بين ايديه بقى كده تطلع رضي النفس، لانك انت مش عارف ايه اللي مزرجم في ملكاتك، انما اللي خلقك عارف. تقوم تطلع راضي الايه؟ راضي نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته كان اذا حزبه امر يعمل ايه؟ يقوم الى الصلاه. يعني ايه حزبه امر؟ كان الامر فوق اسبابه، ما يقدرش يعمل فيه حاجه ومضيق عليه، يقوم ولو انا اذن لي يا رب يتن واقف للصلاه ويقف حضره ربنا. يمكن المساله تنحل ولا ما تنحلش؟ بالله لو حزبه امر وقام الى الصلاه مره فلم تحل قضيته النفسيه، ايرجع اليها مره اخرى؟ لازم ده ما يرجعش الا اذا كان لما حزبوا امره ووقف بين يدي رب انحل الامر. يبقى خد الحكايه بقى، ساعه ما يجي امر شديد فوق اسبابه يعمل ايه؟ يروح للصلاه. طب يقول واحد مثلا من البقى الجماعه اللي يعني غاويين من اكفه، يقول لك طب ربنا هيعمل فيه ايه؟ ما هو طلع برضه أجهزة زي ما هي. تقول له الاجهزه الظاهريه اللي انت شايفها دي مش هي كل اجهزتك، ده انت في التشريح الان كل يوم بتطلع ايه؟ تطلع حاجه جديده ان شاء الله جده زي العسل كل يوم، ملكات متعدده ما تعرفش ان هي الملكه. والله غيب فيعالجك غيبا، والمهندس المادي يعالج الماده عيانا. إذن المساجد هي إيه؟ مطالع أنوار الله، أنوار الله إن هي